باب ذهاب الصالحين ويقال الذهاب المطر. حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن يرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحثالة. نعم هذا كما سبق في قول خير الناس قرني ثم الذين يلونه. فالصالحون يذهبون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي بهم الله باله، يعني لا يبالي بهم أن يعاقبهم ويعذبهم لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتن الله بهم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.